الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سلسلة من الدروس في علم أصول التخريج ودراسة الأسانيد في المجلس العلمي في مجلس العلوم الشرعية، فأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. وقد عمدت إلى البداية من الألف إلى الياء، مراعيا بإذن الله تبارك وتعالى الجميع. وسنبدأ بإذن الله في الدرس الأول، وهو التخريج، تعريفه وأهميته وما إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أعلم واعلم أيها الحبيب الغالي، إن من يتقن فن التخريج ودراسة الأسانيد لابد له أن يفقه ثلاثة أمور: أولاها علم أصول الحديث وهو يشمل المصطلح والقواعد، ثانيها وهو داخل في علم أصول الحديث وهو ما يعرف بعلم الجرح والتعديل، الأمر الثالث العلم بمصادر السنة، سواء أكانت مختصة بتخريج الأسانيد الأحاديث بأسانيدها أو من كتب التراجم. واعلم أنه لا يتم إتقان هذه العلوم إلا بالممارسة المبكرة، فبينها وبين علم أصول التخريج ودراسة الأسانيد تلازم كبير، فلا ضرر أن يقوم الإنسان بالتخريج والتمرن عليه. وبداية من بدأ بالتخريج لا يعني أنه أتقن فن التخريج، ولكن نحن نريد أن يتقن الطالب بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا على رأسكم، الأمور الثلاثة، والتي من ضمنها أيضا علم التخريج ودراسة الأسانيد. التخريج أيها الأحبة الكرام مصدر الفعل خرج، بمعنى أظهر وأبرز، فالتخريج هو الإظهار. وفي القاموس خرجه في الأدب فتخرج، وهو خريج أي بمعنى مفعول أي مخرج. ثم نقول خرج المسألة أي وجهها أي بيّن لها وجها. قال الدكتور الطحان أو الشيخ الطحان: علم التخريج ينقسم إلى ثلاثة: الاستنباط والتدريب والتوجيه. والمخرج موضع الخروج، يقال خرج مخرجا، خرج مخرجا حسنا، وهذا مخرجه. وهذا عند أهل اللغة أحسن الله تعالى إليكم. والعبرة الآن ماذا يعني علم التخريج في الاصطلاح؟ اصطلاحا هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإذا تعذر ذلك فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذر فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالبا. علاقة التعريف الأول بالثاني، وهو اللغوي والاصطلاحي، هي أنك تعزو بعزوك للحديث أظهرته وأبرزته وبينته للقارئ وأعلمت مكان وجوده، إضافة إلى حكمك على الحديث يعطيه مكانة وقدرا. وأنت تعلم أن علم التخريج ودراسة الأسانيد علم يخرج فيه الباحث لدرجة قبول الحديث أو رده، من حيث القبول أو الرد. في التسجيل الثاني بإذن الله تبارك وتعالى سيكون شرح هذا التعريف. بعدما عرفنا ما هو التعريف التخريجي سنأتي الآن إلى شرحه. قوله عزو الحديث إلى المصادر الأصلية، ينقسم العزو إلى ثلاثة أقسام: عزو مطول، وهو ما يلزم فيه الكاتب أن يذكر مكان وجود الحديث في الكتاب من خلال ذكر الكتاب الذي أورده فيه والباب، ثم يضيف رقم المجلد والصفحة ورقم الحديث أيضا إن وجد ذلك. وهناك العزو المختصر، وهو أن يذكر من أخرج الحديث فقط، فيقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم أو أخرجه أحمد في مسنده دون ذكر الكتاب ولا الباب ولا الصفحة ولا المجلد ولا أي شيء من هذا القبيل، كما كان يفعل كثير من أئمة الحديث، كما في تلخيص الحبير معذرة ونصب الراية والكتب المشهورة في التخريج. ولعل السبب في استعمال هذا العزو هو اختلاف النسخ عند الأئمة، فكانوا يستعملون هذا نتيجة لحصول ذلك، إذ لم يكن لديهم طبعة معينة يمكن أن يعزى إليها كما هو حاصل في وقتنا الحاضر الآن. وهناك أيضا طريقة متوسطة، وهي التي يذكر فيها رقم الحديث إذا كان الكتاب مرقما، وهي الأفضل، والتي يسير عليها كثير من طلبة العلم في هذا الوقت. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية. عزو عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: عزو مطول، وعزو مختصر، وعزو على الطريقة المتوسطة والتي يسير عليها بعض طلبة العلم أو يسير عليها المعاصرون في هذا الوقت، كأن يذكر الكتاب مرقما، يذكر فيها رقم الحديث، لأن الترقيم يكون بين الطبعات، لا يختلف بين الطبعات أبدا، فتجد الحديث بعد 10 أو 20 حديث أو 20 رقما. الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو إلى الصحابة أو إلى التابعين كذلك. على اختلاف في هذا التعريف، اعلم علمني الله تعالى وإياك أن المراد بالمصادر الأصلية تجده ينقسم إلى قسمين: قدم الكتاب وأهميته، فتجد أن المراد بها أيضا كالكتب الستة كصحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد وغير ذلك، ولكن كتب التفسير والتاريخ والفقه يستشهد بها أو بالأحاديث، لكن أن يرويها مصنفها بالأسانيد استقلالا، أي لا يأخذ منها مصنفات أخرى قبله مثل الأم للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، لأنك أحيانا تجد الكتاب قديما ولا تجده أصيلا، لأن ذلك غير مهم. مثل لو وقفت على حديث في صحيح البخاري يخرجه الإمام البخاري من نسخة وكيع عن الأعمش، وهي نسخة موضوعة عندنا الآن، لا يصح أن أعزو إلى نسخة وكيع المتقدمة أم إلى بل أعزو هذا الحديث إلى صحيح البخاري، لأن نسخة وكيع عن الأعمش قديمة، وكتاب البخاري ذا أهمية وذا مصدر أصيل، مع أنها متقدمة، لكن مرتبة الصحيح في الأهمية جعلته يتقدم على نسخة وكيع رحمهم الله رحمة واسعة. لكن أحيانا تجد أن العكس يحصل، فيكون الكتاب مهما لكنه ليس قديما، فلا يصح أن أعزو مثلا إلى تاريخ الخطيب البغدادي فأقول أخرجه الخطيب البغدادي من طريق القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل في المسند، ثم أترك المسند، فالكتاب كتاب تاريخ بغداد مهم، لكن الكتاب ليس قديما كقدم مسند الإمام أحمد بن حنبل، بل أعزو الحديث إلى أصله أو إلى الأصل أو القديم وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل، ثم إذا أضفت الخطيب البغدادي بعد ذلك فلا بأس. لكن العزو إلى التاريخ دون العزو إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة لا يصح، لا يصح، فهذا خطأ في التخريج، لأنني لم أعزو إلى المصدر الأصلي وهو مسند الإمام أحمد. فالمصدر الأصلي كما ذكرنا قال الدكتور الشيخ الطحافي كتابه أصول تخريج الحديث، المصادر الأصلية الكتب الستة: موطأ مالك، مسند أحمد، وغير ذلك. لاحظ، إذ أنني إذا مثلا رأيت الخطيب البغدادي أو المزي في كتابه تهذيب الكمال يخرج حديثا ويعزوه إلى حديث مثلا في مصنف عبد الرزاق، لا نقول أخرجه المزي في كتابه تهذيب الكمال، ونترك مصنف عبد الرزاق لأن ذلك خطأ في التخريج. وعزو هذا إلى المصادر الأصلية بهذه الطريقة تهتدي إلى مواضع الحديث في مصادره الأصلية والأولى التي صنفها أئمة الحديث. لا يسوغ لطالب العلم أو الباحث أو الناقد أن يستشهد بأي حديث إلا بعد معرفة رواته من العلماء. فمثلا المصدر الأصلي هو الذي بنى عليه الخطيب البغدادي إسناده. ومن أمثلته أيضا أننا نجد البغوي في كتابه شرح السنة لا يصح أن أعزو الحديث إلى كتاب البغوي، لأن شرح السنة ليس كتاب حديث، أو ليس لا يروي الحل ليس من الكتب الستة، والبغوي رحمه الله رحمة واسعة يكثر من الرواية عنها. كذلك لو ذكرنا تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله رحمة واسعة، ذكرنا معنى عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة. المسندة هي التي يروي فيها المؤلف الأحاديث بإسناده هو عن شيخه عن شيخ شيخه إلى منتهى الإسناد. على هذا التعريف إذا أتينا مثلا ونسبنا أو عند التخريج قلنا أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول، أو أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، أو أخرجه النووي في رياض الصالحين، فذلك لا يصح أبدا، لأن كتاب مجمع الزوائد كتاب جمع فيه الإمام الهيثمي رحمه الله رحمة واسعة أحاديثا موجودة في الكتب الستة وحكم عليها بحكمه. وأن من فعل هذا فإنه يا أخي بارك الله تعالى فيكم لا يعرف شيئا في علم التخريج ولا فنه. ومثل الكتب المشهورة المتداولة التي تورد الأحاديث المقطوعة وبلاغات الأسانيد وبلاغات الأئمة بغير إسناد. ومن المهم أيضا أن نعرف هل وصف الكتاب بأنه أصلي أو أصيل يغني عن وصفه بأنه مسند أو مسند. يكون الكتاب أصيلا لكنه يكون غير مسند، هذا احتمال. كتاب الأذكار للنووي وتخريج هذا الكتاب وتخريجه نتاج الأذكار للحافظ ابن حجر، فنتاج الأذكار كتاب مسند، والأصل هو كتاب الأذكار. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة كتاب غير مسند، فيصح أن أعزو للكتاب المسند ولا أعزو للكتاب الغير مسند، لأن المسند يسوق الأحاديث أحاديث الكتاب الأول وهو كتاب الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة بإسناد الحافظ ابن حجر. وأيضا من الأمثلة على أن الكتاب قد يكون أصليا أصيلا أننا بقوله أصيل يغني من وصفه بأنه مسند، أي أنه قد يكون أصيلا وقد يكون غير مسند. فالذي ألفه القضاعي يسمى مسند الشهاب، أورد فيه الحكم النبوية والأحاديث التي تصلح أن تكون مثالا أمثالا متداولة. أورد هذه الأمثال بغير أسانيد، ثم ألف كتابا مسندا لهذا الكتاب سماه مسند الشهاب. ألف كتابا بداية سماه الشهاب ثم أسنده، فالأول غير مسند والثاني مسند بأسانيد القضاعي إلى شيخ عن شيخه إلى منتهى الإسناد. وأيضا أيها الأحبة الكرام، نجد مثلا في كتاب الفردوس للديلمي ليس مسندا، فألف ابنه هذه الأحاديث وأسند أحاديث كتاب أبيه، وهو أبو منصور شهردار ابن شيرويه الديلمي. فكتاب الفردوسي كتاب أصيل لكنه غير مسند، وكتاب المسند كتاب أصيل ومسند، وعليه فلابد من إضافة كلمة مسند، أحسن الله تعالى إليكم. قوله فإن تعذرت، أي تعذر الوقوف على المصادر الأصلية. ومن أسباب تعذر ذلك أن يكون الكتاب مخطوطا لم يتيسر الاطلاع عليه أو تحقيقه أو إخراجه إلى النور. وقوله أيضا في التعريف فإلى، إن تعذر فإلى الفرعية المسندة، ونعني بذلك الكتب الحديثية التي تنقل عن كتب أقدم منها. فالكتب الفرعية هي التي يجتمع فيها أمرين، أتت بعد الكتب الأصلية بزمن، وأن تكون أقل أهمية من الكتاب الذي سبقها، ولكن يشترط فيه أن يكون مسندا، أحسن الله تعالى إليكم. مثلا تجد البيهقي رحمه الله رحمة واسعة يروي من الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة، فلو أخرج البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة حديثا في صحيحه من كتاب البيوع، فهنا يوصف كتاب البيهقي بأنه مصدر فرعي، لأنه يخرج هذا الحديث من كتاب أقدم منه. لكن عندما يتعذر الوقوف على الحديث في المصدر الأصلي فإنه يلزمك عندها كباحث أو محقق أن تعزو إلى المصدر الفرعي كالسنن الكبرى وشعب الإيمان ومعرفة السنن والآثار للإمام البيهقي رحمه الله رحمة واسعة. أيضا يدخل في المصادر الفرعية كتب الأطراف ككتاب تحفة الأشراف وإتحاف المهرة وأطراف الغرائب والفرائض. فمثلا إتحاف المهرة شمل مسند أبي عوانة كاملا، وهو مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. وأما المطبوع من كتاب مستخرج أبي عوانة ففيه نقص، فنضطر أحيانا إلى العزو إلى المسند مسند أبي عوانة، أن نعزو لإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. وهناك كتب أيضا، وهناك كتب من صحيح ابن خزيمة كانت موجودة عند الحافظ، مثل كتاب التوكل وكتاب السياسة، كانا موجودين عنده وهي غير موجودة الآن في الصحيح المطبوع. فنعزو إلى إتحاف المهرة في حال كان الحديث في كتاب التوكل أو السياسة للحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. فإن تعذر هذا وهذا فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، أي أننا نعزو إلى الكتب الناقلة عن الأصلية أو الفرعية بأسانيدها. مثلا الحافظ ابن حجر يذكر حديثا يعزوه إلى كتاب مفقود، ويسوق ابن حجر الإسناد كاملا من عن المؤلف من شيخه إلى النبي، ويحصل هذا كثيرا في كتاب تلخيص الحبير أو نصب الراية أو حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمهم الله رحمة واسعة. فنسوق الإسناد ونعزوه إلى المؤلف، ثم نحيل إلى الكتب السابقة التي أخرجت هذا الحديث بالسند. أيضا قوله مع بيان مرتبة الحديث، أي توضيح درجة الحديث من حيث القبول أو الرد. وقد اصطلح المتأخرون على تقسيم الحديث من حيث القبول والرد إلى خمسة أقسام. طبعا وعلماء الحديث رحمهم الله رحمة واسعة قسموه إلى عدة أقسام، الصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعف والموضوع. وكثيرا ما نجد هذا التقسيم في كتب طلبة العلم والباحثين في الرسائل الجامعية. وهو أيها الأحبة الكرام لا يخرج عنها، عن هذه الأقسام، إما صحيح بقسميه أو حسن بقسميه أو ضعيفا أي خفيف الضعف أو شديد الضعف كرواية المتروكي ومنكر الحديث ورواية ساقط الحديث والمعضل وما إلى ذلك. والحكم على الحديث إما أن يكون متعلقا بمتنه أو إسناده، أو بالإسناد وحده أو بالمتن وحده، وسنشرح بإذن الله تبارك وتعالى ذلك في ما بعد في التسجيل التالي بإذن الله تبارك وتعالى. الحكم على المتن والإسناد كليهما في نفس الوقت لا يصح ولا يمكن إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون مسبوقا من إمام ناقد جهبذ في هذا الحكم. فلو خرجت الحديث أخي الكريم، ولو رأينا مثلا لو أن الشيخ أبو هيثم وفقه الله تعالى للخير، أو الشيخ أبو عائشة، أو مثلا الحبيب الأخ رمزي بارك الله تعالى فيه، لو خرج حديثا مثلا ودرس إسناده في الكتب فوجده صحيحا. مثلا المشيخة الثلاثة وأنا لا يصح لنا أن نقول حديث صحيح إلا في حالتين. الحالة الأولى وهي أن نكون مسبوقين بإمام من الأئمة، رحمهم الله رحمة واسعة، كأن يقول البخاري رحمه الله تعالى حديث صحيح، أو كأن يخرجه أصلا في صحيحه. الحالة الثانية أن نقول مثلا، أو أن يقول الشيخ أبو هيثم أو أنا أو أبو عائشة، أننا نزعم استقراء الكتب الستة، وتوصلنا إلى أن هذا الحديث ليس له علة باطلة تقدح في صحته، ولا يصح أن تستقرئ فقط إلا أن تكون دقيق الفهم عالما بالتخريج وعلم المصطلح. وقد بلغت مبلغ العلماء فيها وتجزم بعدم وقوع علة في هذا الحديث. وإننا والله لنريدكم محققين باحثين، ونريدكم في الحكم على الحديث على نهج الأئمة أهل الحديث رحمهم الله رحمة واسعة وأحسن إليهم. كيف يكون الحكم على الإسناد؟ فننظر إلى الإسناد الذي عندي مثلا، أو عند أبي عائشة أو عند أبو هيثم، فنقول هذا إسناد صحيح، أو نقول هذا إسناد ضعيف. ولا يعترض علي بعد ذلك إذا وقفت أو وقف على علة باطلة تقدح في حكمي، أو في حكم أبي عائشة، أو في حكم أبي هيثم وفقهم الله تعالى الخير. حكمنا على الإسناد فقط، ولو قلنا أن الحديث بمجموع طرقه مثلا ضعيف، وإنما حكمنا على إسناد معين وهو المذكور أمامنا، ونلام عندها لو أخطأنا في حكمنا على هذا الإسناد، وأهل العصر في الغالب لا يستطيعون إلا هذه الطريقة. يأتي الحكم على المتن، والحكم على المتن أيها الأحبة الكرام قليل ما يفعله، أو قليل المعرفة جدا بعلم الحديث، يفعله قليل المعرفة بعلم الحديث، أو عنده ورع زائد في حكمه على الأسانيد. فلو رأيت الشيخ محمود شاكر رحمه الله رحمة واسعة في تخريجه كتاب وتهذيب الأثار للإمام الطبري، هو يترجم لرواة الإسناد ترجمة كاملة، ولكنه لو أراد أن يحكم عليه لفعل، ولكنه يقول أنه ليس من أهل هذا الفن فيعزو الحديث إلى مصادره، وهذا حكم على المتن. فلو قال أخرجه البخاري أو قال أخرجه الإمام مسلم فهو يحكم على المتن بالصحة بارك الله تعالى فيكم. الآن نأتي إلى أشهر كتب التخريج والمعروفة عند الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، أولها حصول التفريج بأصول التخريج لأبي الفيض الغماري، وهو كما نعلم وتعلمون أنه أقدم كتب التخريج. أيضا الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر، وتحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي تصنيف عبد الرؤوف المناوي رحمه الله رحمة واسعة، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ الذي نقلنا عنه في كتابه الشيخ محمود الطحان، أيضا كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للإمام الرافعي، وتخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب للحافظ العراقي، والمغني في حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار تصنيف عبد الرحيم العراقي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعي في الشرح الكبير للرافعي، وتخريج أحاديث الكشافي للزمخشري، نصب الراية لأحاديث الهداية للمرغناني معذرة، وتخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب، وتخريج أحاديث المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. الآن نتطرق أنا وأنتم إلى فوائد علم التخريج. أكبر فوائده أيها الأحبة الكرام أنك تميز صحيح السنة من سقيمها، وقد نبه أئمة الحديث وعلمائهم رحمهم الله رحمة واسعة على هذه الفائدة، فقال الإمام علي بن المديني رحمه الله رحمة واسعة، فقال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويقول الإمام يحيى بن معين رحمه الله: الحديث إذا لم نروه من 30 وجها ما عقلناه. وزاد أبو حاتم على قوله فقال: الحديث إذا لم يروى من ستين وجها ما عقلناه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الأحاديث أيها الأحبة يفسر بعضها بعضا. وهذا كما يحمل على المتن، أي أن المتون يفسر بعضها بعضا، فكذلك الأسانيد يفسر بعضها بعضا. فإنك أيضا لا تعرف الشذوذ ولا العلة ولا الاضطراب ولا المعضلة ولا الزيادة ولا التفرد ولا مخالفة الثقة ولا مخالفة الضعيف إلا بجمع طرق الحديث. كذلك من فوائده معرفة الأحاديث التي يعمل بها والتي لا يعمل بها، وأيضا معرفة الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام والتي لا تستنبط منها كذلك، أيضا معرفة الأحاديث التي يجب اعتقاد ما جاء فيها إذا كان مدلولها عقدي، والأحاديث التي لا يجوز اعتقاد ما فيها لضعفها أو لأنها موضوعة. أيضا من فوائد علم التخريج حفظ السنة وبقاؤها إلى يومنا هذا، والفوائد أيها الأحبة الكرام في ذلك الباب كثيرة جدا، ومنها ما ذكره الشيخ الطحان في كتابه أن التخريج يهدي الشخص إلى مواضع الحديث الأصلية في كتب الحديث. واعلم أيضا أن مراتب التخريج أو التخريج يتفاوت في مراتبه، فالتخريج المطول والتخريج المختصر والتخريج المتوسط أو الطريقة المتوسطة. فالمطول هو الذي تستوعب فيه الأسانيد استيعابا كاملا، أي أنك تخرج الحديث وتعزو إليه، أنك عندما تخرج الحديث وتعزو إليه ثم تذكر إسناد الحديث وإسناد المصنف كاملا، ثم بعد ذلك تترجم لرواة الإسناد لرواة الحديث كاملة في جميع طرق الحديث على جميع الوجوه. هذا التخريج هو التخريج المطول. وهذه يا أحباب لا ننصحكم أبدا باتباعها. الطريقة المختصرة هي أن تكتفي فقط بالعزو إلى من أخرجه. فلو نظرت إلى خلاصة البدر المنير لابن الملقن فابن الملقن يبتدئ تخريجه للأحاديث بحكم إمام من أئمة الحديث، كأن يقول ضعفه البخاري أو أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه مثلا الترمذي وصححه وغير ذلك. ومن نظر وأمعن النظر، وإني لأحسب الشيخ حسن المطروشي الأثري وفقه الله تعالى للخير قد أمعن النظر في كتاب كتب الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أنه أو أن هذا الذي حصل من ابن الملقن حاصل أيضا في صحيح الجامع وضعيفه وكتب الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة والكتب التي تعرف بأنها مختصرة. المرتبة الثالثة هي التخريج المتوسط، وهو أن تعتني باختلاف الطرق ونقاط الالتقاء بين الرواة، وهذا حاصل كثيرا أيها الأحبة عند طلبة الحديث في هذا الوقت، وهي طريقة نفيسة جدا في التخريج وسهلة على المرء. فأن يقول مثلا رواه سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة واختلف عليه، فرواه فلان وفلان وفلان من طريق فلان عن سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، وخالفه مثلا يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن سفيان بكذا بطريق كذا، ووافق يونس الإمام مالك في روايته. طبعا سفيان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة الله المستعان معذرة، كان يقول مثلا عن الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة فيذكر من أخرجه من هذا الوجه من أصحاب الكتب، فيذكر الاختلاف بين رواته على مداري أو على أحد رواته، كأن يرويه قتادة أو يرويه أبو إسحاق السبيعي أو يرويه شعبة أو يرويه الأعمش، فيذكر الاختلاف عليه من أصحابه ويرجح بين هذه الطرق. وأعلم بارك الله تعالى فيك أن هذه الطريقة هي المتبعة الآن في كثير من كتب التخريج المتداولة بين أيدينا، وهي نافعة جدا ومفيدة. ومن أدام النظر في كتاب علل الدارقطني رحمه الله رحمة واسعة سيجد في طريقة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ورضي عنه طريقة بديعة في هذه في التخريج، فتراه يذكر رواه مثلا فلان واختلف عليه فرواه فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، أو رواه فلان وخالفه فلان فرواه كذا وكذا وكذا عن الإمام الزهري، وخالفهم جماعة من الحفاظ ومن أصحاب الإمام الزهري، فعندها يقوم الباحث بالترجيح بين الأسانيد والروايات التي ذكرت في التخريج بالطريقة المتوسطة، وكان ذلك طريق الإمام الحافظ الإمام الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا تجد هذه الطريقة في كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. أحبتنا نختم بإذن الله تبارك وتعالى درسنا في علم التخريج في بعض ما يجب التنبيه عليه. التخريج يختلف تماما عن تحقيق الكتاب. مثلا فرق بين تخريج أحاديث كتاب معين ضمن تحقيق هذا الكتاب، حيث أن المؤلف من يؤلف كتابا في التخريج يكون كتابا مستقلا في حال التحقيق، لا يصور للمحقق أن يتوسع التوسع الزائد في تحقيق هذا الكتاب. الحرص على عدم إضاعة الوقت والجهد بكثرة العزو إلى مصادر كثيرة من كتب السنة قد يغني بعضها عن بعض، وهذا يدخل في قصة حمزة الكناني حينما خرج حديثا من 100 وجه فرأى يحيى بن معين في المنام فقال له يحيى في المنام أخشى أن يدخل ذلك في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. ولذلك يبدى لنا أيها الأحبة كطلاب علم أن نتبين هذا الأمر تبينا جيدا. بالنسبة للأحاديث التي قد سبقنا فيها أو سبقنا بتخريجها، وخاصة تخريج أحاديث الأحكام، فإنها خدمت بشكل موسع منذ القدم، يعني من أهمة الحديث وعلمائهم وأهل العلم، وذلك لا يعني أنه ليس هناك إضافة على التخريج، فإمكانية الإضافة والترجيح وذلك لأنه ينبه على أنه يلام الباحث الذي يأتي مثلا لحديث أخرجه الزليعي رحمه الله رحمة واسعة فينقل هذا التخريج، لكن مع فرق هو أن يعزو لأرقام الحديث، والزيلعي لم يكن يعزو لأرقام الحديث أبدا، وقد يسطو على عمل الزيلعي فينقله ولا يشير إلى أنه استفاده منه، وقد يكون أميرا فيشير إلى ذلك، ولكن لعل الذي يكفي هو أن تذكر حكم الحديث وتقول انظر نسب الراية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان هذا أيها الأحبة من كتابين مهمين، أحدها أنا استفدته بارك الله تعالى فيكم الشيخ الدكتور الطحان في كتابه أصول تخريج الحديث، وما ذكرناه مستفاد من عدة محاضرات، وما تعلمناه وسمعناه من المشايخ الفضلاء الكرماء. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون طرق استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده في وقت لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.